ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا نسائهن واتقين الله واتقين الله

إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله الله الله يجزي من يصلي عليه مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا صلاة الله يتبعها القبول. صلاة الله يتبعها القبول. صلاة الله صلاة الله يتبعها القبول. عليك سيدي أبا الزهراء أبا الزهراء إليت أحوز قربا بعد الأيام يسعدني الوصول. صلاة صلاة الله يتبعها القبول. عليك سيدي الهادي الرسول. الزهراء قليل Allah